بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله. أسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ وكيف استعدادكم ليوم القيامة؟ قال الله جل جلاله: ولمن خاف مقام ربه جنتان تخرج من قبرك ومعك السائق والشهيد يوصلانك إلى أرض الساهرة التي اجتمع فيها الخلق يعرضون صفا صفا. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. الكل سيأتي يوم القيامة عريان حافي، فما له من قوة ولا ناصر، لا عنده قوة يدفع عن نفسه ولا ناصر ينصره، بل كل إنسان لوحده. قال سبحانه وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هتجيل الوحدة عريان غلبان مسكين ضعيف لا تملك شيئا، وتيجي ربنا سبحانه وتعالى وتقف بين ايديه بعد ما نخلص تطاير الصحف اللي خد بايده اليمين وخد بايده الشمال، بعد ما يخلص الميزان واللي حسناته تقلت واللي سيئاته تقلت، وما يفوتنيش هنا ان انا اقول القصة العجيبة دي، ان رجلا، والحديث ذكر ابن كثير في نهاية النهاية وقال اسناده جيد، يقول: عرض رجل للحساب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرض رجل للحساب فثقل ميزان سيئاته، فأمر الله به إلى النار، فلما أخذته ملائكة العذاب ظل يتلفت. ملائكة العذاب دي لما ربنا يقول خذوه 50,000 ملك يشدوه، 50,000 ملك بيشدوه وهو عمال يبص وراه، يمشي يبص وراه، يمشي يبص وراه. فقال الله عز وجل: ردوه. ثم قال له الله: عبدي، هل لك حسنة لم تجدها ها هنا؟ قال: لا يا رب. قال: عبدي، هل لك سيئة وجدتها في الصحف لم تعملها؟ قال: لا يا رب. قال الله: فلماذا تتلفت؟ ما عملت تتلفت ليه؟ فقال: ما كان هذا ظني فيك يا رب. فقال الله: أدخلوه الجنة حسن الظن بالله. قال له: مالك عمال تتلفت ليه؟ قال له صراحة يا رب ما كنتش أظن أبدا، ما كنتش أظن أبدا أنك هتخذلني وتدخلني جهنم. كان ظني فيك أنك رحيم وكريم وأنك ترحمني وأنك تسامحني وأنك تدخلني الجنة. ربنا قال دخلوا الجنة. وحسن الظن بالله مش لعبة. عارف ازاي؟ مثاله لما بتدي ابنك 50 جنيه وتقول له روح هات لنا كذا وكذا من عند البقال وتعالى، فراح جاب ورجع، وتاني مرة 50 جنيه جاب ورجع، ومية جنيه جاب ورجع، ومتين جنيه جاب ورجع. بعد كده في ثالث مرة بديته 50 جنيه ورجع، وهو راجع وهو رايح ضاعت منه 50 جنيه. فراجع يقول هقول لابويا ايه؟ وبعدين حسن ظنه يقول لأ، يقول انا ابويا عارف ان انا كل مرة بعمل اللي هو عايزه، بس المرة دي لم اوفق. فظني ان ابويا هيصدقني لما اقول له الفلوس ضاعت هيصدق، لكن اللي لابوه اداله 50 جنيه ضيعها، وتاني مرة ضيعها، وتالت مرة ضيعها، رابع مرة هيرجع يقول لابوه ضاعت مني، مش هيصدقه. يبقى انت عشان تحسن الظن بالله، احسن الحديث ده يغر حد، عشان تحسن الظن بالله لازم تبقى انت بتعمل حسنات. لكن غلطت مرة، والاشكال ان الراجل ده اللي زي ده غلط مرة، الغلطة كانت تقيلة تقلت ميزان سيئاته، مات عليها رايح على جهنم. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. الشاهد خلص الميزان، ميزان له كفتين ولسان بيميل، وتلاقيك واقف قدام الميزان بتميل معاه، بتميل معاه. خلصت الميزان، ياخدوك على العرض على الله، يحملوك إلى العرض على الله، تعالى قابل ربنا. لا، ده العلماء بيقولوا ايه؟ قال سبحانه وتعالى وعرضوا على ربك صفا. قال صلى الله عليه وسلم يعرض الناس صفا واحدا يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. صف واحد وينادي المنادي فلان ابن فلان. طيب لما يقول محمد حسين يعقوب، في ملايين اسمهم محمد حسين يعقوب، مين بقى اللي هيرد؟ لا يرد إلا من أراده الله، يقع في قلبه إن هو ده المطلوب. وتخيل معايا لما الملائكة تنده اسمك وانت واقف في الصف وبعدين رايح على ربنا، انت سمعت اسمك تطلع من الصف لوحدك والناس دي كلها شايفاك وماشي رايح لربنا، رايح لربنا، ده انت يوم ما يقولوا لك انك مطلوب في اسم ولا شرطة ولا في محكمة ولا في، رجليك مش شايلاك، رايح لربنا، هتعمل ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم الا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فيش مترجم بينك وبين ربنا، فيش محامي هيدافع عنك، فيش حد معاك، هيكلمك ربنا مباشرة. كما جاء في الحديث عبدي ألم أخلقك وأرزقك وأزوجك وأسودك، أجعلك سيد يعني، وأذرك ترأس تبقى رئيس وتربع تملك، فلما عصيتني؟ هتقول له ايه؟ هتقول لربنا ايه لما يقول لك مش انا اديتك صحة واديتك فلوس واديتك بيت وديتك زوجة وديتك ولاد وديتك وديتك، فين حقي؟ عصيتني ليه؟ هتقول له ايه؟ هتجوز ازاي؟ هتعمل ايه؟ وتقول لربنا ايه سبحانه وتعالى لما يسألك يا ترى؟ لما تقف قدام ربنا سبحانه وتعالى ويسألك هتقول له ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة وانت واقف قدامه وربنا يسألك عبدي انت ما صليتش ليه؟ وانت تقول له انا يا رب انا طول عمري بصلي، يقول لك ولكنك لم تصلي كصلاة حبيبي محمد، مش محسوبة. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا، طلع المكسب سيئات. لما تقابل ربنا وتقف قدامه ويقول لك عبدي لما سرقت؟ مديت ايدك على الحرام ليه؟ الناس في الوضع ده احد اثنين. لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب، اللي هيناقش ربنا هيتعذب. سيدة عائشة قالت فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال ليس ذلك انه العرض. يبقى الناس في حاجتين، في نوعين، نوع بيتحاسب بيتناقش ونوع بيعرض عليه اعماله. النوع الطيب المؤمن الخائف الوجل لما ربنا بيعرض عليه اعماله، انت سرقت ايوه يا رب، انت كذبت ايوه يا رب، انت عصيت ايوه يا رب، انت سترتها علي في الدنيا وانت تغفرها لي اليوم، فيقول الله اذهب فقد غفرت لك. التاني بقى مصيبته كبيره، التاني بقى مصيبته كبيره جدا، نيجي ربنا سبحانه وتعالى تعالى انت سرقت، يقول لا يا رب شوف يا رب الصحف دي كلها اللي كتبتها الملائكة لا فيها كذب، أنا ما عملتش الكلام ده كله. فيأمر الله لسانه أن يسكت ويأمر أعضاءه أن تنطق. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، تشهد عليهم سمعهم، يشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. الإيد تقول ايوه يا رب انا سرقت، والرجل تقول ايوه يا رب انا مشيت في الحرام، والبطن تقول ايوه يا رب انا اكلت الحرام، والعين تقول ايوه يا رب انا نظرت الى الحرام، والاذن تقول ايوه يا رب انا سمعت الحرام. ثم يطلق لسانه فينظر الى اعضائه ويقول تبا لكن، فعن كنا كنت ناظر، قولي تبا لك يا بطني، انت بتشهدي عليا وانا مش كنت بسرق عشان اوكلك واشبعك، يا عينيا مش انا كنت بعصي عشان امتعك، يا وداني يا خلي بالك. اذا اردت ان انت تنظر الى الحرام ما تاخدش عينيك معاك، لان عينيك خاينه هتشهد عليك يوم القيامه. إذا أردت أنك تسمع حاجة حرام ما تاخدش ودانك معاك، عشان ودانك هتشهد عليك يوم القيامة. إذا رحت مشوار حرام ما تاخدش رجليك معاك، لأن رجليك هتشهد، هتقول أنا مشيت ورحت الحرام. لو هتمد إيدك على حاجة حرام اوعى تاخد إيدك، أحسن إيدك دي هتشهد عليك يوم القيامة. تعمل ايه في موقف زي ده؟ والله ما انا قادر اكمل. في موقف زي ده هتعمل ايه؟ هتقابل ربنا ازاي؟ هتقول له عليه، هتقول له ايه؟ هتناقش؟ يبقى هتدخل جهنم، هتعترف وتقر. في موقف تاني سيدنا النبي بيحكيه صلى الله عليه وسلم، يبعث الله رجلا يوم القيامة للحساب فيقرره بذنوبه فيعترف بها ثم يلتفت. أصل أنا واقف قدام ربنا كده، ها واقف قدام ربنا كده وربنا بيكلمني يقول له أيوة يا رب، أيوة يا رب، نعم يا رب، فعلت يا رب، معترف مقر يا رب. بعدين يفتكر إن الناس كلها واقفة سامعينه وشايفينه، فيبص على الناس كده مكسوف ان الناس سمعته عنده كل البلاوي دي. فيقول الله عز وجل له: اطمئن. قال صلى الله عليه وسلم: يدني الله عبده المؤمن يوم القيامة منه حتى يدخله في كنفه فيقرره بذنوبه. فلما يتلف كده ربنا يقول له: لا لا ما تخافش، انت مستور، انا سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم، ادخله الجنة. كرم ربنا يوم القيامة كرم عظيم جدا. خلص هو الوقفة قدام ربنا، انطلق بقى الى الصراط. الصراط هو عبارة، لو احنا شبهنا ان النار عبارة زي بير كده، النار زي بير كده، الصراط هيبقى عليها كأنه هو كده على النار. يعني ادي البير اهو، حد معايا؟ حد مركز معايا؟ يبقى النار زي البير ده، والصراط كأنه قطر كده مشدود. بس ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: احد من السيف وادق من الشعر. حاد جدا، رفيع جدا جدا جدا، ها، ودقيق جدا زي الشعراية، وحاد يعني حامي جدا. خلي بالك لما تيجي انت تقف بقى على الصراط ويقول لك: عدي. اعدي؟ اعدي ازاي وانت واقف وبص كده جهنم لهبها طالع والصراط قدامك؟ لا، وايه كمان، خلي بالك من ان حواليك جاي جنبيك واحد صاحبك ما كنتش بتعبره وعدى على الصراط وانت واقف، وقدامك واحد صاحبك تاني كنت بتعتبره احز اصدقائك جاي حط رجله راح خطفاه جهنم نازل تحت. الصراط عليه كلاليب وحسكة. عارف كلاليب يعني ايه؟ الكلاليب جمع كلوب، الكلوب اللي هو الغطاب بتاع الجزار اللي بيعلق فيه اللحمة. الكلاليب دي بتلف كده في الصراط. الصراط زي ما قلت لك كده عبارة عن شعراية ممدودة قطر على بئر جهنم، وفيها متعلق كلوب. الكلوب دي زي الهلب بتاع الهلب بتاع الباخرة بتاع السفينة، اللي هو كده ده له سن بيلف. أول كلوب التوحيد الموحد عدى، إذا كان عليه شرك يجره الكلوب ده في بطنه ينزله جهنم. تاني كلوب الصلاة، صلى عدى، ما صلاش الكلوب ده ينزله في جهنم ويبدأ صلاة. كل صلاة فاتتك في الدنيا هتصليها في جهنم. صلي هنا، ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. مش هتسجد هنا هتسجدها هناك، مش هتركع هنا هتركعها هناك في جهنم. وهكذا بر الوالدين، اللي بر بوالديه عدى، ما برش بوالديه ياخدوا الكلوب ينزلوا في جهنم، يقضي ما عليه ويطلع يعيد من الاول، يبدا يمشي على الصراط. انا عايزك تتصور دلوقتي معايا انك انت واقف على الصراط وبتحط رجلك مولع نار ترجعها تاني، وتحط رجلك معايا، تحط رجلك على الصراط كده تلاقي سخن النار تروح مرجعها تاني، والملائكة وراك يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. عدي، دعا، زق، دفع، زغد، عدي، وتحط رجلك على الصراط وترجع تاني. الناس على الصراط بيؤتوا الأنوار، كل واحد بياخد نور، واحد نوره قد الشمس، واحد قد القمر، واحد قد المصباح مضيء، واحد قد الشمعة، واحد ملوش نور خالص. لسه برضو ما خلصتش، اكمل حلقة كمان في الموضوع ده بالذات علشان قضية القيامة ديك لازم ننتبه ليها، لازم نعيشها، لازم نحياها، لازم تبقى القيامة قدام عينينا. قالوا كده ان سبيل النجاة، ان سبيل النجاة ان يقوم بقلبك شاهد من شواهد الآخرة. حبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية، كتلة قلوب تحكمها قيم.